قل للذي جد بالأضعان يا حادي سقها روايدا ليلقى الحاضر البادي وتنعش الهيمن والهان رؤية من يا أم قوما أقاموا جانب الوادي إن قيد الحظ أقدامي وأوقفني فكن رسولي إليهم أيها الغادي سلم عليهم وخبرهم بما لقيت روحي وجسمي وقلبي الوالي هو صادي وقل لهم ما نا عنكم وفي يده ما لا غنى عنه من ظهر ومن زادي ظن الخلي بأن البعد يونسني فكيف يونسني طردي وإبعادي أم كيف أسلو عريبا صار قربهم أقصى مرامي ومطلوبي ومرتادي أم كيف أنسى لهم عهدا وقد منحوا محض الوداد وجادوا قبل إيجادي واتحفوني بسر لو أبوح به لشاع في الناس لوامي وحسادي إني ليقلقني هذا النسيم متى ما هب من حيث أغوار وأنجادي وما تمايا لغصن في حديقته إلا تذكرت أوقاتي وعيادي ولا تغنى بذكر الغانيات شجن إلا جرى الدمع من عيني على النادي قطى لمكثي بدار البعد منتظرا إذن المصير إليهم طول أمادي أقبل الترب من أرض بها نزلوا يوم اجتماعي بهم في حين شهادي يا هل ترى تجمع الأيام في داعة بيني وبين أوحي بابي وسيادي وأرتوي من شراب القوم في زمر من عارفين وأقطاب وأوتادي وأوجد النور في مصباح واضحة نور على نور من فتح وأورادي نور السلوك ونور الجذب قد جمعا فأشرق بين زهاد وعبادي هقد علمت ولا شك يخالطني أن الطريقة في خرقي لمعتادي وترك مال في نفس زانه خلق أنجو به بين أشكالي وأضدادي وقد تحققت أن الخير أجمعه ضمن اتباعي لجد المصطفى الهادي عليه أزكى صلاة الله يتبعها منه السلام بأزل وأزل.